الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديثنا يدور في فلك قضية عقدية مرتبطة بالتوحيد حول سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، في مقارنة بين المسيح عيسى بن مريم في القرآن وفي المسيحية، لا أقول في الأناجيل لأن المسألة أوسع من أن تكون في الأناجيل. تعلمون شباب الإسلام وأهله أن أركان الإيمان عندنا ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الركن الرابع اسمه الإيمان بالرسل،